وهذا ربما يتعلق بمن يعني قال كلاما ضلل فيه الأمة وأخطأ فيها زيغ وفيها انحرافات، وهو ما يسمى بتوبة المبتدع أو توبة الداعي إلى البدعة. هل يقبل هكذا؟ قال بعض العلماء أن الله عز وجل لا يتوب على المبتدع، واستدلوا بحديث أخرجه الإمام البيهقي في شعب الإيمان والطبراني في معجمه الأوسط. هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، فاستدلوا بهذا. لكن قال بعض العلماء أن الإنسان المبتدع إذا تاب توبة نصوحا يقبل الله عز وجل منه التوبة، لكن التوبة محجوبة عنه ما دام يرى أن بدعته هذه دينا. وهكذا الناس يرون الانحراف عن بعض الناس يرى يعني بدعا دينا، وربما دعا الناس إليها. ولهذا السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كان الإنسان إذا اقترف بدعة أو دعا إليها وتاب إلى الله سبحانه وتعالى لا يطمئنون إليه ابتداء حتى ينظرون ماذا يفعل. ولذلك في كتاب الإبانة عن الحسن بن شقيق رحمه الله تعالى قال: كنا عند ابن المبارك، الإمام ابن المبارك، إذ جاءه رجل فقال له ابن المبارك: أنت ذاك الجهمي؟ جهمي يعني من الفرق الضالة. قال: نعم. قال: إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي، إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي. قال: أنا تائب، أنا تبت. قال: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. لبعض الناس يدعي أنه تاب ولا يظهر شيئا من علامات التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن ينقض الأشياء والمخالفات التي قالها والانحرافات التي قالها. ما يقول أنا أخطأت وأسكت وتظل الأمة في حيرة، لا، لا بد أن ينقض ما قاله. وحتى أن السلف الصالح ما كان يطمئنون يا رجل التائب من البدعة ابتداء حتى يظهر منه صدق التوبة. صدق التوبة هذا مهم. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في كتاب الإبانة لابن بطة، كان في رجل اسمه صبيغ بن عسل. صبيغ بن عسل كان معه كتب، وبعد ذلك أخذ يتكلم في متشابهات القرآن وكذا. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خشي أن يعني يضلل الناس وقد قال كلاما مخالفا للسلف، فأتى بعراجين، وأنتم تعرفون عراجين النخل، فأخذ يضربه على رأسه، يضرب على رأسه، يضرب على رأسه حتى يسيل الدم على وجهه. فضل الدم يسيل على وجه هذا الرجل حتى لا يعود إلى مثل هذا الكلام المبتدع الضال. حتى قال لعمر: قد ذهب الذي بي، راح يعني، وقد أرسل به إلى العراق وأمر الناس ألا يكلموه، يكلمه صبيغ بن عسل. فإذا الأمر ليس سهلا يعني. ولذلك أخذ بهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن التائب من البدعة يؤجل إلى سنة، يؤجل إلى سنة كما أجل عمر صبيغ بن عسلم. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وفي كتاب المغني للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى الإمام ابن قدامة المقدسي، قال: وقد ذكر القاضي أن التائب من البدعة يعتبر له مضي سنة، يمضي عليه سنة. قال: لحديث صبيغ بن عسل الذي حدث مع عمر رضي الله تعالى عنه، قال: رواه الإمام أحمد في الورى، قال: فمن علامات توبته، وهذا في كتاب المغني، فمن علامات توبته أن يجتنب من كان يواليه من أهل البدعة ويوالي من كان يعاديه من أهل السنة. انتهى الكلام. هذا لا بد منه. ما يكفي بعض الناس أن يقول: أنا أخطأت وأنا كذا. لا، لا بد أن يبين للناس أخطأ في ماذا، ويرجع عن أقواله المخالفة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.